قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثالث في التشطير والتفق. التشطير يعني التنصيف، وأنتم تعلمون بأن الشطر أيضا يطلق على عدة معاني، يطلق على الجهة ويطلق على النصف. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته أو قبله. الطهور شطر الإيمان، هل هو نصف؟ هذه مسألة تكلم فيها كثيرا وعرضنا لها عندما كنا نتكلم في الوضوء. الطهور شطر الإيمان، كيف يكون الوضوء شطر الإيمان؟ هل لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، وأن الصلاة تشتمل أيضا على بعض أمور الإيمان فتكون نصف الإيمان، أو أن المراد بالشطر هنا ليس النصف وإنما هو جزء من ماذا؟ من هذا الشيء، يعني جزء الشيء، لأنه لا يمكن أن نعادل الوضوء بالإيمان. هذه مسألة فيها كلام وعرضنا لها تفصيلا عندما كنا ندرس الوضوء هنا. قال: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق، لقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم. يعني أشار إلى الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعهن. هذا إذا لم يكن هناك ماذا سنتكلم عنه في التفويض، لم يكن هناك مهر أو جزء مهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه الآية التي يشير إليها المؤلف، يعني مراد المؤلف أنه إذا حصل عقد صحيح ثم بعد ذلك طلق الرجل هذه المرأة قبل أن يحصل مسيس، فإن الأصل أن لها ماذا؟ نصف المهر. المهر قد يكون دفع لها كاملا فهو يرجع إليها في النصف، وإن لم تكن قد أخذت منه شيئا فإنه يعطيها النصف. وسيأتي أيضا هذا هو الأصل، لقد قد توجد أسباب تغير الحال، فقد يطلقها ولا يجب لها شيء إذا كان من جهته، أو أن يكون أمر يتعلق بردة أو إسلام أو كذلك عنة من قبل الزوج، وربما أيضا يعني يطلقها ويجب عليه أيضا أن يعطيها. وهكذا المسألة فيها تفصيل، يعني بمعنى قد يكون العيب من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج، وأظن المؤلف عرض أيضا لهذا. قال: والنظر في التشطير في أصول ثلاثة: في محله من الأنكحة، وفي موجبه من أنواع الطلاق. في التشطير في أمور ثلاثة: في محله، هل التشطير أي تنصيف المهر هل هو في جميع أنواع الأنكحة أو في نوع منها؟ لأن النكاح كما تعلمون أيها الأصل فيه أن يكون صحيحا، وقد يكون النكاح فاسدا وقد يكون باطلا. فأي أنواع هذه الأنكحة الذي يحصل أو الذي يجب فيه التنصيص؟ إن التنصيف إنما هو النكاح الذي يكون بعقد صحيح، وهناك خلاف فيما يتعلق بالنكاح الفاسد. بعض العلماء وقد أومى إليه المؤلف إلى أن بعضهم يرى أيضا إجاب النصف فيه. قال: وفي موجبه من أنواع الطلاق. ما الذي يوجبه من أنواع الطلاق؟ هناك فسخ وهناك طلاق، وهناك طلاق يكون بسبب الزوج فيجب، وهناك طلاق يكون بسبب المرأة فلا يجب لها شيء، والمسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. وفي موجبه من أنواع الطلاق أعني الواقع قبل الدخول، وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. قال رحمه الله: أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح، أعني أن يكون. ملاحظ الإخوة أن المؤلف يركز على مذهب مالك في كتاب النكاح، يعني هنا يركز، والسبب أنه يعتمد على كتاب الاستدلال لابن عبد البر فهو يتابعه في كل شيء. أعني أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فإن لم تكن الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. أما إن كان فسخا فلا شيء، وتعلمون أيها الإخوة أن الفسخ كان قد يأتي من قبل الزوجة، لأن الزوجة مثلا قد لا ترتاح مع الزوج ولا تطمئن إليه، وربما تحصل أمور فتطلب المرأة الفسخ، والزوج لا يوافق أن يطلقها، حينئذ تلجأ ماذا؟ إلى طلب الفسخ. وتعلمون قصة ماذا ابن شماس في قصته عندما قدم مع بعض الرجال، فنظرت إليه زوجته فقل في عينها، وهي امرأة صالحة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى وتعرف أيضا حقوق الزوج على زوجته، وأيضا تعلمون وهي تدرك أيضا ما ورد في شأن النساء، وأن الرسول بين أنهن ناقصات عقل ودين، وأن الإنسان لو أحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء، قيل يا رسول الله يكفرن؟ قال لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط. ولكن في النساء من هو صالح؟ إذن فطلبت ماذا؟ الفسخ. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا أنقم على قيس في خلق ولا دين، لكنني امرأة أكره الكفر في الإسلام. هي ليس قصدها الكفر المخرج من الملة، لا، يعني كفر العشير، لأنها رأت أن هذا الزوج صغر في عينها وقل، فهي لا تستطيع أن تؤدي حقوقها، وإذا قصر في حق الزوج وهي زوجته فإنها ستأثم وستجازى. إذن هي أرادت أن تخلص من ذلك، فقال رسول أتردن عليه حديقته؟ قالت نعم. إذن هذا من الفسخ هنا، حينئذ في هذه الحالة المرأة هي التي ترد ماذا؟ إلى الزوج المهر. قال وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها، مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه. قد تكون المرأة مثلا رتقة، بمعنى يعني مسدودة المنفذ، وربما تكون مثلا فيها برص، وربما يكون فيها جذام عيوب ما كان يعرفها الزوج فظهرت، إذن هذه عيوب في المرأة، وربما تسلم المرأة وزوجها غير ذلك، وربما ترتد نسأل الله العافية. إذن إذا وجد عيب أو أمر يتعلق بالمرأة، أو ربما ترضع مثلا زوجته الصغيرة، ففي هذه الحالة هي التي تسببت في هذا الأمر، أو وجد ماذا العيب من قبلها أو التعدي، فحينئذ ليس لها شيء، لا يثبت لها شيء. أما لو كان الطلاق من قبل الزوج فهو في هذه الحالة يلزمه النصف. قال وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها، مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه. العيب الذي في الزوج قد يكون أجب، يعني ليس له ذكر، يعني لا يستطيع أن يقوم بحق أن يقوم بحقه، قد يكون فيه برص، فيه جذام، فيه عيب، من قد لا يستطيع أن يقوم بالنفقة، فهذه لكن النفقة يختلف فيها بعض العلماء. إذن وجد عيب في الزوج حينئذ يختلف الأمر. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره، ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب. وأما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف أنها، يعني قصد المؤلف إذا كان الزوج فقيرا لا يستطيع أن ينفق على زوجته، بل العكس هي التي تقوم برعايته. نعم لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك مالا وأنفقت على نفسها وأولادها وعلى زوجها فهي ستثاب، أولا توفق في الدنيا وتسعد في الآخرة، لكن المرأة من حقها أن ينفق عليها الزوج، لأن هذه هي مسؤوليته، فهو المسؤول على الإنفاق عليها بنص الكتاب والسنة. لكن لو عجز الزوج فلها أن تطلب الطلاق بسبب عسره عن ماذا؟ عن الإنفاق. قال وأما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق. قد يحصل عيب في العقد فيحصل الفسخ فلا توجب. قد يكون الخلاف في أمر لم يتفق على الصداق إذن انتهى الأمر. وقد يكون خلل في العقد بمعنى لم توفى الشروط التي يلتزم بها، وربما يكون الفسخ بطلب من الزوجة كما ذكرنا. وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة، وليس لها في ذلك اختيار أصلا. وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع، هو عاد ما ذكر الأشياء التي أشرنا إليه. وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه لم يوجب التشطير، وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير. والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها أو سببه. هو ملخص القول أنه إذا كانت العيوب من قبل الزوجة فلا تستحق شيئا، وإن كانت العيوب من قبل الزوج أو طلقها دون سبب فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق. وأن ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه. قال: وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة. اليوم تذكر يعني أشار المؤلف هل هي معقولة المعنى بمعنى هل يدركها العقل، بمعنى أننا إذا أمعنا النظر ودققنا الفكرة. و قال: وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة. المقصود بتشطيره أنها إذا طلقت المرأة لأنه بالعقد يثبت للمرأة المهر فيدخل تحت ملكها، فإن طلقت قبل الخلوة أو المسيس على الخلاف الذي عرفتم فإنها تستحق نصف المهر ما لم يكن الطلاق بسببها كوجود عيب أو غيره كما عرفنا. قال: فمن قال إنها معقولة المعنى وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها. معقولة المعنى أي تدركها العقول، أي العلة فيها ظاهرة. وغير المعقولة المعنى هي التي يعبر عنها بأمر تعبدي لا مجال للرأي ولا للقياس فيه. أن لها وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الثمن كالحال في المشتري. وهذا قد جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، وقد تكرر ذكر الآية في ليلة البارحة. قال: فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق. قال: إذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء، لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض السلعة. ومن قال إنها سنة غير معقولة، يعني إذا كان من سببها كان يجد فيها عيب دون أن يعلم به سابقا يقدح في أمر النكاح، أن تكون المرأة رتقة أو بها برص أو جذام، أو أن تكون أيضا أرضعت أيضا زوجة له صغرى، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة مثل الارتداد أو الإسلام، هذه كلها أيضا لها تأثير إذا كانت من قبل الزوجة. قال: ومن قال إنها سنة غير معقولة المعنى واتبع ظاهر اللفظ، قال: يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه أو سببها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما حكم ما يعرض للصداق من تغييرات قبل الطلاق، يعني قصده بعد أن يتم العقد، فإنه يثبت للمرأة الصداق ويدخل تحت ملكها. هذا إذا سمي، وإذا لم يسمى فسيأتي الكلام عنه. وسيأتي الكلام في تفويض البضع وفي تفويض أيضا المهر، هذا سنتكلم عنه لأن المؤلف سيشير إليه إن شاء الله. هذه تغيرات تحصل على المهر، لأن المهر إذا أصبح في يد المرأة إما أن ترد عليه أمور ترفعه زيادة، وإما أن ينقص عن أصله، وإما أن يتلف أي يذهب كأن يكون حيوان فيموت أو سلعة فإنها تذهب على صاحبها، أو إما أيضا أن يجمع بين الأمرين معا بأن تحصل الزيادة كأن تكون شاة تلد ويصيبها الهزال ففي هذا جمع بين الأمرين زيادة ونقص. والزيادة على نوعين، زيادة متميزة التي تنفصل عن الأصل الذي هو المهر، وزيادة غير متميزة أي متصلة. إذن الزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن أصلها كحيوان يلد أو أمة تلد أو شجرة تثمر أو دنانير يماكس فيها يباع ويشترى فتكسب إلى غير ذلك أيضا من الأمور ذات الزيادة المتميزة. وغير المتميزة هي التي تكون مصاحبة للشيء كشاة تسمن أو مثلا أيضا خادمة أيضا كذلك تسمن إلى غير ذلك من الأمور أيضا، والأمثلة الكثيرة ذات العلاقة بهذا الموضوع. إذن هناك زيادة متصلة وهناك زيادة منفصلة، والحكم مختلف بينهما. قال: فإن ذلك لا يخلو أن يكون من قبلها أو من الله، يعني إما أن يكون بسبب المرأة لأنها هذا الصدقة تخرجه عن ملكها إما ببيع أو هبة أو بعتق، فهي أخرجته من ملكها فأصبح لا سلطة لها على هذا الصدق، فما الحكم في هذه الحالة؟ وأحيانا أيضا يكون هناك عقد أو أمر من الأمور تصرف لكنه غير لازم كالشركة وما أشبهك المضاربة أيضا، وربما يحصل ذلك بعقد لازم لكنه لم يخرج عن يدها خروجا كليا كالإجارة مثلا، دار تؤجرها، حيوان تؤجره، سيارة تؤجرها، فهذه حصل فيها عقد لازم لكنها لم تخرج، واستعمال هذا الشيء إنما يترتب عليه نقص، لأن الشيء إذا استعمل كسيارة أو دابة يترتب عليه نقص. هذه من الأمثلة التي ترد أيضا على هذه المسألة، هذا إذا كان بسببها. أما إذا كان من قبل الله كما ذكر المؤلف كان تهلك كالجوائح التي تصيب ماذا المزارع، الموت الذي يحل بالحيوان، أو كذلك أيضا بالمولى إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل لماذا لمثل هذه الأشياء. قال: فما كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه: إما يكون تلفا للكل، وإما يكون نقصا، وإما يكون زيادة. أن يكون تلفا للكل بأن يكون حيوان فيهلك، أو سلعة ماذا فتفنى، أو دابة أيضا تنفق ولا يدرى أين ذهبت. وإما أن يكون نقصا، وإما أن يكون نقصا كأن تكون شاة سمينة فيصيبها الهزال. وإما أن يكون زيادة، شاة أيضا تسمن، والزيادة أيضا ربما تكون بشيء متميز كأن تلد هذه الشاة أو هذه الشجرة تثمر. وإما أن يكون زيادة ونقصا معا، وإما أن يجمع بينهما كأن تلد الشاة فهذه زيادة متميزة لكن الولادة تؤثر عليها من حيث الصحة فتمرض أو يصيبها الهزال أو الضعف. قال: وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة، يعني أن يكون بأمر الله ليس لها التصرف فيه، بمعنى أخرجته عن ملكها كأن باعت هذه السلعة وهذا الحيوان أو وهبته لأحد أو أعتقت هذا المملوك، إذا خرج عن ملكها وأصبح لا تصرف لها فيه، فما الذي سيأخذه الزوج منها؟ أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها، أو يكون فيما أيضا هذا الذي أيضا تصرفها فيه قد تتصرف فيه أيضا بأمر غير لازم كالوصية كما ذكرنا، وكأيضا المضاربة وكالشركة، فهذا لم يخرج ماذا عن ملكها لكنه قيد بأمر من الأمور، فحق الزوج في هذه الحالة لا يسقط، وربما يكون بعقد لازم كالإجارة، فحق الزوج مرتبط به لكنه يترتب عليه نقص أو شيء من النقص. هذه مسألة فيها كلام كثير جدا للفقهاء. أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها، منافعها الخاصة كأن يكون مثلا هذا المال أنفقته في بناء أرض لها، أو أيضا في ماذا زراعة هذه الأرض، أو فيما تتجهز به إلى زوجها، وأيضا ربما يكون ما تنفقه لما تتجهز به لزوجها بأن تشتري به الحلي والملابس وما يتبع ذلك من الأمور التي تحتاج إليها المرأة. فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف. حقيقة لو دخلنا في تفصيل أقوال العلماء فهي كثيرة جدا، لكنها من حيث الجملة هنا الزيادة كما قلنا على نوعين، إما أن تكون متميزة أي منفصلة، وإما أن تكون غير متميزة أي متصلة. فإن كانت متميزة كحيوان قد ولد فالزيادة للمرأة، وحينئذ يأخذ الزوج فيما إذا رجع نصف الأصل. ومن العلماء من يرى أنه يأخذ نصف قيمة الأصل، أي نصف قيمة الصداق الذي قدمه لها، بعض العلماء يرى هذا وبعضهم يرى هذا. وإن كانت الزيادة متصلة أي غير متميزة، ففي هذه الحالة إن رضيت المرأة أن تدفع له النصف لأنه سيستفيد، أصبحت الآن شاة قد سمنت، هنا بالنسبة للشاة لا يمكن تنصيفها لكنها يؤخذ نصف القيمة، لكن قد يكون أمر من الأمور التي زادت، فهو في هذه الحالة إن رضيت أن تعطيه النصف فإنه يلزم بذلك إن رضيت هي، وأيضا وإن لم ترضى فإنه يرجع إلى الأصل وهي نصف القيمة فيأخذ نصف قيمة الصداق. قال: فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف. يعني أساس مذهب الإمامين الشافعي واحد من حيث الجملة، تقعيدهما أن ما كان من زيادة فهي للمرأة فلها، وما كان من نقص فعليها، هذا هو أصل المذهبين، ما كان من زيادة فهو للمرأة وما كان من نقص فعليها، إذن ما زاد فهو لها إلا أن تتبرع به، وما حصل من نقص فعليها إلا أن يتغاضى الزوج أيضا عن ذلك، هذا هو الأصل. ومذهب مالك قريب من ذلك، وأبو حنيفة مذهبه فيه تفصيل، ويخالف أيضا في مذهب أبي حنيفة محمد بن الحسن. وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. ومذهب الإمام أحمد قريب جدا من كمذهب الشافعي من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، كما ذكرت لكم ما حصل من زيادة فلها، وما حصل من نقص أو تلف فعليها. قال: وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه، فمن قال إنها لا تملكه ملكا مستقرا قال هما فيه شريكان، ما لم تتعدى فتدخله في منافعها. أنتم ترون الكلام فيما مضى في هذه المسألة وأن المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المهر، يعني فيما لو حصل طلاق في هذه الحالة، أما لو دخل بها الزوج فإن حصل مسيس فالعلماء مجمعون على أن المهر قد تقرر كله، وإن لم يحصل مسيس وإنما كانت خلوة فقد عرفتم الخلاف في ذلك، وأن الإمام أحمد انفرد على الأئمة الأربعة، وهو أيضا رأي الخلفاء الراشدين وجمع من الصحابة والتابعين على أن الخلوة يثبت بها المهر كاملا. قال: فمن قال إنها لا تملكه ملكا مستقرا، قال: هم فيه شريكان، ما لم تتعدى فتدخله في منافعها. ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها. قال: ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف، واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن. فقال مالك: يرجع عليها بنصف ما اشترته. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع، وهو: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق بابنه؟ ما معنى متعلق بالسماع؟ أي بالدليل المسموع، كأن يكون نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسموع هنا إنما هو قول الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بعد قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. قال: وهو: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر، أعني إذا طلقت قبل الدخول، وللسيد في أمته؟ هل للأبي أن يعفو أو للسيد أو لا؟ يعني هل للأبي، أنتم تعلمون كما عرفنا في الولاية أن ولاية الأب أقوى من غيره، ولذلك الأب له أن يجبر ابنته الصغيرة على النكاح، وقد مر بنا ذلك مفصلا. لكن هل هذه القوة في ولاية الأب أيضا تنصرف إلى ما يتعلق بالأمر المالي أو بالصداق؟ لأن الصداق إنما هو خالص حق المرأة، فهل العفو عنه مرتبط بالمرأة نفسها وليس لأحد أبا كان أو غيره أن يعفو عنه أو عن شيء منه أو أن له ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وانفرد مالك بأن للأب أن يعفو، وخالفه الأئمة الثلاثة، وسيأتي التعليق على الآية التي يستدل بها كل من الفريقين. قال: فقال مالك: ذلك له. وقال أبو حنيفة: فقال مالك ذلك له، أي أن للأبي أن يعفو فيتجاوز عن النصف الذي أصبح حقا للمرأة فيتركه للزوج. وقال أبو حنيفة والشافعي: وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ليس ذلك له، ليس ذلك له. قال: وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. انظروا الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون المقصود بذلك النساء، والواو كما ذكرت لكم سابقا هي واو الفعل، يعني حرف علة وليست واو الجماعة هنا، فهذه ليس فيها خلاف. يعفون يعني النساء وهي صاحبة الحق. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ مالك رحمه الله وجماعة له فهم في ذلك، وأن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي. والأئمة الثلاثة والذين يعبر عنهم في هذا المجال بالجمهور يرون أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج. فلماذا اختلفوا في هذه الآية؟ هل الآية محتملة؟ الجواب نعم. لماذا أخذ مالك بأن الولي هنا، بأن الذي يعفو هنا أو الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي؟ ولماذا ذهب الجمهور إلى أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج؟ فمالك رحمه الله ومن معه يرون أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي يملك في هذا المقام عقدة النكاح، أما الزوج فقد خرجت يده ولا سلطة له على المرأة بعد الطلاق، فانتهى أمره في ذلك، فأصبح الذي بيده عقدة النكاح إنما هو ماذا؟ إنما هو الولي. والله تعالى يقول في الآية إلا أن يعفون، والمراد بذلك النساء إجماعا. فيبقى الشطر الآخر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو ما يقابله فيكون هو الولي. فإذا كان كذلك فإنه يتحد الأمران في الموضعين معا، يعفون ويعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيكون العفو إنما هو واحدا، يعني عفو هنا وهنا اتحدا في الموضعين، فصار العفو عن شيء واحد وهو من جانب واحد من ماذا؟ من المرأة ومن ولي أمرها. أما جمهور العلماء فيخالفون في ذلك ويقولون لا نسلم بأن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي، بل نرى أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، لأنه هو الذي بإمكانه أن يستديم النكاح أو أن يقطعه، يعني هو الذي له إدامة النكاح أو إنهاءه. ويستدلون بحديث فيه ضعف ورد في سنن الدارقطني: ولي العقدة الزوج. قالوا فهذا نص، والقصد بالعقدة إنما هي عقدة النكاح. ثم يقولون عندما نلقي نظرة فاحصة وعميقة على الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك: وأن تعفو أقرب للتقوى. والذي يكون العفو منه أقرب للتقوى إنما هو الزوج، لأنه في هذه الحالة إذا عفا إنما يتجاوز عن حق من حقوقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم. أما عفو الولي فلا يعتبر أقرب للتقوى، لأنه عفى عن أمر لا يملك العفو فيه. ولا ننسى هنا أيضا أن الأئمة الثلاثة يرون أنه ليس للولي أن يعفو، وأن مالكا يرى أنه يعفو، ومن هنا حصل. إذن قوى الجمهور مذهبهم بقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. فمتى يكون العفو أقرب للتقوى؟ من أي الجانبين؟ إن كان من جانب الزوج فالأمر واضح جدا لا إشكال فيه، لأن هذا حق قد ثبت للزوج ليس فيه أي إشكال، فإذا ما تجاوز عنه وتنازل كان ذلك أقرب للتقوى، وفيه أيضا كرم وإحسان منه وحفظ للفضل الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن يقول جمهور العلماء: أما الذي يعفو لو كان الولي فهو يعفو عن حق غيره، فهل هذا يسمى أقرب للتقوى؟ هذا أبعد عن التقوى، لأنه تصرف في حق لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهذا الحق إنما هو أصبح ملكا للمرأة. لها أن تتصرف فيه كتصرفها في سائر أملاكها، فلا يجوز لولي الأمر أبا أو غير أب أن يتصرف فيه بإسقاط أو بإسقاط بعضه. ويظهر لي والله أعلم أن مذهب الجمهور في هذه المسألة إنما هو أقوى وأقرب أيضا للعدل والإنصاف، لأن الولي يعفو عن حق غيره. لماذا؟ هذا حق لهذه المرأة للمسكينة فهي بحاجة إليه، لكن لو أن الزوج انتقل إلى درجة الكرم والمكارمة في هذا المقام وتجاوز عن هذا الحق فيكون بذلك حفظ لذلك الإفضاء الذي سبق أن حصل بينهما، وهو أيضا عدم أيضا قطع لما كان لما أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. قال وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب، وفي يعني مرة بمعنى يسقط يعني يسقط الحق ومرة بمعنى يهب. المؤلف ناقش مناقشة عقلية، وأنا ذكرت لكم الحجج التي يدور حولها الخلاف في هذه المسألة. ومرة بمعنى يهب، وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير؟ هل هو على الولي، هل على الولي أو على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب، ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط. وشذ قوم فقالوا لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة، ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية أي شرعا زائدا. يعني المؤلف إشاراته تدل على أنه يميل للرأي الذي رجحه، يعني يقول من اعتبره الزوج لم يضف إلى الآية شيئا جديدا فوقف عند الآية، ومن اعتبره الولي فإنه أضاف جديدا. ما هذه الإضافة؟ هي تصرف الولي في إسقاط الحق، لكن نص الآية يعفون أي المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فعفو الزوج. يعني لماذا سمى المؤلف ما أنه إذا كان القصد بالذي يعفو في الجانب الآخر هو الزوج لا زيادة في الآية؟ لأن هناك طرفان والمهر متنصف مشطر بينهما، فنصفه للزوجة ونصفه للزوج، فإن عفت الزوجة فلها ذلك وإن عفى الزوج فله ذلك، لكن الولي دخل على هذا الأمر فهو يفهم من الآية. وهذا أيضا لحظ المؤلف أيضا ملحوظة جيدة في هذا المقام. لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية أي شرعا زائدا، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية ليس القصد أنه زاد شرعا، يعني بمعنى أنه شرع في دين الله كما يفعل القانوني الله، وإنما هذا فهم اختلف فيه العلماء. فالإمام مالك رحمه الله إنما فهم هذا الفهم، وبينت لكم وجهة الإمام مالك، وأيضا أصحاب هذا القول أيضا ينظرون إلى الضمير وإن طلقتموهن، هنا خطاب، ثم بعد ذلك فنصف إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فجاء الضمير هنا للغائب. قالوا فتغير الجمهور، ردوا عليهم في هذه الآية، لكن أنا ما تتبعت كل الجزئيات في هذه المسألة لأنني أخذت ما هو أهم وأقرب مما، ولكن لا شك مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. قال إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا، وحقيقة الذي جعلني أرجح هذا دون تردد وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن هذا ألصق بالزوج من ماذا؟ من الولي، لأن الولي ليس من حقه أن يعفو عن حق غيره. قال إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج. انظروا أيها الإخوة، المؤلف رحمه الله هنا مالك، ومع ذلك ترون أنه في إشاراته يخالف مذهب مالك، وهذا هو حقيقة المرء طالب العلم الذي يريد أن يدرس الفقه وأن يصل إلى الحق من أقرب طرقه وأيسره، ينبغي دائما أن يدع التعصب عنه بعيدا، وألا يتحيز لأي مدى، حتى وإن كنت قد درست هذا المذهب طفلا فيافعا فشابا، حتى عشت وترعرعت مع هذا المذهب وهضمته، لا ينبغي أن يدفعني التعصب لأن يكون هذا المذهب دائما هو الأقوى وإن خالف الدليل، لا، فينبغي دائما أن يكون طالب العلم يسير مع الدليل أينما كان وحيثما وجد، لأنه دائما المرد إنما هو لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الذين ننهل من معين فقههم ونأخذ من كنوزهم، هذا هو منهجهم الذي أسسوه ووضعوه لنا، ألا نتعصب لآرائهم وألا نأخذ بقول أحد منهم مع وجود نص يخالفه، وكلامهم في ذلك معروف ومشهور. قال فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج. قال وذلك شيء يعسر. قال والجمهور على ماذا؟ وذلك شيء يعسر، يعني أمر عسير وشاق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور أيضا أيها الإخوة، انظروا مناقشة لطيفة ليس فيها تهجم ولا أيضا طعن في الأئمة كما يحصل مثلا من بعض طلاب العلم ممن سبقوا وهم قلة وفي هذا الوقت وما أكثرهم، لا، إنما هذا يبين الحق مع احترامه، وهو لم ينص، ما قال مالك ولا قال فلان، لكن بين أن من أخذ بهذا الرأي فهذا التقى مع الآية، ومن أخذ بالآخر فإنما هو مفهوم، وهذا المفهوم يحتاج إلى أن يدعم بدليل وأن يعرض أيضا بما يقويه، ولا دليل يعرضه، فينبغي أن يبقى الحق مع الطرف الآخر. قال والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. لماذا؟ لأنها ليس لها أن تتصرف في هذا الأمر، فيحتاج إلى موافقة من له الولاية عليها، ولذلك يشترطون أيضا في تنازل الزوج عن نصف الصداق أو الزوجة أن يكون كل واحد منهما مرشدا، يعني أن يكون مكلفا. وقد يكون الإنسان أيضا أيها الإخوة مكلف ولكنه غير رشيد، فكم من أناس كبار تجاوزوا سن البلوغ وقطعوا مسافات كثيرة من العمر، ومع ذلك تراهم يتصرفون تصرف السفهاء، وكم من صغار السن أصحاب العقول الكبيرة ممن وهبهم الله إدراكا وحصافا وفهما، تجد أنهم يتصرفون كتصرف كبار العقلاء. نعم، لكن الغالب أن الكبير يدرك ما لا يدركه الصغير، إذن الصغير غير المدرك في هذا، لا يعتبر عفوه في هذا المقام. قال وشذ قوم فقالوا يجوز أن تهب مصيرا لعموم قول الله تعالى إلا أن يعفون، يعني أن تهب الصغير أو أن يهب الصغير. قال واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول، فقال مالك ليس يرجع عليها بشيء، وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق. قال وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق، وهذا أيضا قول الشافعي رواية للإمام أحمد. وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة المرأة، فمن قال في عين الصداق قال لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كله. ومن قال هو في ذمة المرأة قال يرجع وإن وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها. وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض، فقال إن قبضت فله النصف، وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. يعني مذهب أبي حنيفة في هذا إن قبضت الصداق ثم وهبته فلها ذلك، أما قبل أن تقبضه ويتحول إلى ملكها فلا، لأنه لا يسمى ملكا تاما في هذا المقام. قال وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض، فقال إن قبضت فله النصف، وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبض، فإذا قبضت صار في الذمة.